وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، من يقول الله الله. وكثيرا من أمثال هؤلاء المشار إليهم في آخر الحديث المذكور، قبض الله العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. من هؤلاء الرؤوس من يفسر القرآن والسنة بتفاسير مخالفة لما كان عليه العلماء، لا أقول سلفا فقط بل وخلفا أيضا، فإنهم يحتجون بهذا الحديث الله الله على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد الله الله الى اخره، لكي لا يغتر مغتر ما او يجهل جاهل ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التاويل. بدا لي ولو عرضا ان اذكر اخواننا الحاضرين بان هذا التفسير باطل، اولا من حيث انه جاء بيانه في روايه اخرى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وثانيا لان هذا التفسير لو كان صحيحا لجرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فان لم يفعلوا دل إعراضهم عن كذب هذا التفسير على بطلان هذا التفسير، فكيف بكم إذا انضمنا إلى هذا الرواية الأخرى وهذا البيت القصير كما يقال، أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفظ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذا هذا هو المقصود بلفظ الجلالة المكررة في الرواية الأولى. الثالث أن الأرض اليوم على الأسف الشديد خلت من العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم وينشرونه بين صفوف أمتهم، فأصبحوا اليوم تماثيل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. فنحن نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم الذين ينحون منح العلماء حقا ويسلكون سبيلهم صدقا، هذا ما نرجوه من الله عز وجل، أن يجعلنا من هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا يطبع لي بعض الكلام على هذا العلم الذي يذكر في القرآن كثيرا وكثيرا جدا، كمثل قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم؟ الجواب كما قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم

لمله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في قلوبكم وفي قلوبكم ولا تلهب عنكم، لأنها الحق كما أنكم تنطقون، وبذلك تنجون عن أن تنحرفوا يمينا ويسارا، وعن أن تكونوا ولو في جلسة واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير الناجية، إلا النقل من الفرق الضالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: وأقصر منه الآن من الشاهد منه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. الجماعة هي سبيل المؤمنين. الحديث إن لم يكن وحيا مباشرا من الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد قوعد بالنار، فالعكس بالعكس، من اتبع سبيل المؤمنين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب. إذن رسول الله لما أجاب عن سؤال ما هي الفرقة الناجية، ما هي؟ قال: الجماعة. إذن الجماعة هو طائفة المسلمين. ثم جاءت الرواية الأخرى تؤكد هذا المعنى، بل وتزيده إيضاحا وبيانا، حيث قال عليه السلام: هي ما أنا عليه وأصحابي. أصحابي إلى سبيل المؤمنين. فحينما قال ابن القيم رحمه الله في كلام السابق ذكره والصحابة أو أصحابه عليه السلام، فإنما اقتبس ذلك من الآية السابقة ومن هذا الحديث. كذلك الحديث المعروف حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، أيضا أقتصر منه الآن حتى نسي المجال لبعض الأسئلة. على موضع الشاهد منه حيث قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة، لم يقل الرسول عليه السلام: عليكم بسنتي فقط، وإنما أضاف أيضا إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. من هنا نحن نقول، وبخاصة في هذا الزمان، زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب، وتكاثرت الأحزاب والجماعات، حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران، لا يدري إلى أي جماعة ينتسب. هنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين: اتبعوا سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب لا، وإنما في العصر الرابع، العصر الأول، عصر الصحابة السلف الصالح. هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا مشروعنا، وليس سواهم على وجه الأرض مطلقا. إذن دعوتنا هنا الشاهد وهنا بالتفصيل تقوم على ثلاثة أركان: على الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح. فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح، ويقول بلسان حاله

هذا الذي كان يفعل من شهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول عليه السلام قد نهاه عنه، فصار ما كانوا يفعلونه امرا ملغيا بنهي الرسول عنه. لكن الشطر الثاني من الحديث وهو انهم كانوا ياكلون وهم يمشون ما جاءنا نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفدنا من هذا الاقرار حكما شرعيا. الى هنا اكتفي الان في بيان ضروره الاعتماد على فهم الكتاب والسنه على ما كان عليه السلف الصالح، وليس ان يستقل الانسان بفهم الكتاب والسنه كيفما بدا لعلمه الا النقر لجهله. لكن لابد بعد ان تبين اهميه هذا الخير على منهج السلف الصالح ان اقرر لكم بعض الامثله. قديما تفرق المسلمون الى فرق كثيره، تسمعون بالمعتزله، تسمعون بالمرجئه، تسمعون بالخوارج، تسمعون بالزيديه فضلا عن الشيعه والرافضه وهكذا. ما في هؤلاء الطائفه مهما كانت عريقه في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين في قولهم نحن على الكتاب والسنه. ما احدهم يقول نحن لا نتبنى الكتاب والسنه، والا لو قال احد منهم هذا خرج من الاسلام بالكليه. اذا لماذا هذا التفرق؟ ما دام انهم جميعا يعتمدون على الكتاب والسنه، وانا اشهد انهم يعتمدون على الكتاب والسنه، ولكن كيف كان هذا الاعتماد دون الاعتماد على الاصل الثالث على ما كان عليه السلف الصالح مع ضمير اخرى لابد ايضا من التنبيه عليها، وهي ان السنه تختلف كل الاختلاف عن القران الكريم من حيث ان القران الكريم محفوظ بين دفتي المصحف كما هو معلوم للجميع، اما السنه فهي اولا موزعه في مئات الكتب ان لم اقل الوف الكتب، منها قسم كبير جدا لا يزال في عالم الغيب في عالم المخطوطات. ثم حتى هذه الكتب المطبوعه منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف. الذين يعتمدون على السنه سواء كانوا ممن ينتمون الى اهل السنه والجماعه وعلى منهج السلف الصالح او كانوا من السلف الاخرى، كثير من هؤلاء من لا يميزون السنه الصحيحه من الضعيفه، فيقعون في مخالفه الكتاب والسنه بسبب اعتمادهم على احاديث ضعيفه او موضوعه. الشاهد هناك بعض الفرق التي اشرنا اليها تمكن بعض الحقائق القرانيه والاحاديث النبويه قديما وايضا حديثا. القران الكريم يثبت ويبشر المؤمنين بنعمه عظيمه جدا يحظون بها يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم، حيث يتجلى رب العالمين عليهم فيرونه كما قال ذلك العالم السلفي، يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب لمثال. هذا عليه النصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام. كيف أنكر هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة؟ أما القديمة المعتزلة اليوم لا يوجد فيما علمتم على وجه الأرض من يقول نحن معتزلة، نحن على مذهب المعتزلة، لكنني رأيت رجلا احمق يعلن انه معتدي ويمكن حقائق شرعية جدا لانه ركب رأسه. اولئك المعتدين انكروا هذه النعمة وقالوا بعقولهم الضعيفة قالوا مستحيل ان يرى الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ هل انكروا القرآن؟ الله يقول في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل أنكروا هذه الآية؟ لا، لو أنكروا هذا كفروا وارتدوا. لكن إلى اليوم أهل السنة حقا يحكمون على المعتزلة بالضلال لكن لا يخرجونه من دار الإسلام لأنهم ما أنكروا هذه الآية وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكر. الله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأولوها ودوبلوا عليها آمنوا بها لفظا وكفروا بها معنى. والألفاظ كما يقول العلماء هي قوالب معاني، فإذا آمنا باللفظ وكفرنا بالمعنى هذا الإيمان لا يشمل ولا يغني من جوع. لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤية؟ ضاقت عقولهم أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز بإمكانه أن يرى الله عز وجل جهرة كما طلب اليهود لموسى فأعجزهم الله عز وجل بالقصة المعروفة انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ضاقت عقولهم فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص القرآني وأن يؤولوه. لماذا؟ لأن إيمانهم بالغيب ضعيف وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب الذي أمروا به في نفس سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالله غيب الغيوب فمعنى ربنا تحدث عن نفسه فعلينا ان نصدق وان نؤمن به لان مداركنا قاصره جدا. ما اعترف المعتزله بهذه الحقيقه ولذلك جحدوا كثيرا من الحقائق الشرعيه منها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. كذلك الايه الاخرى وهي قد تكون اخفى بالنسبه لاولئك الناس من الآية الأولى وهي قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة أي رؤية الله الآخرة. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى قال عليه السلام الجنه وزياده رؤيه الله. انكر المعتزله وكذلك الشيعه وهم معتزله بالعقيده. الشيعه معتزله بالعقيده انكروا رؤيه الله المصرح في الايه الاولى والمبين من رسول الله في الآية الأخرى مع تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية. فأنا علي وأصحابي الرسول كان على الإيمان لأن المؤمنين يرون ربهم لأنه جاء في الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام منهم أبو سعيد الخدري منهم أنس بن مالك خارج الصحيح أبو بكر الصديق وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. روايتان: لا تضامون تقديم ولا تضامون بالتجديد، والمقصود لا تشكون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. أنكروا هذه الأحاديث يقولون إذا هم ما سلموا وما آمنوا أكانوا ضعيفين إيمان. هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديما. وعلى هذا حديث اليوم الخوارج ومنهم الإباضي الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى ورائهم ولهم مقالات الآن ورسائل ينشرونها ويحيون الخروج الذي عرف به الخوارج من قديم في كثير من انحرافاتهم، منها انكارهم رؤية الله عز وجل في الجنة. الآن أتيكم مثال حديث القديانيون، ربما سمعتم بهم. هؤلاء يقولون كما نقول نحن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يصلون الصلوات الخمس، يقيمون الجمعة، يحجون إلا بيت الله الحرام ويعتمرون. لا فرق بيننا وبينهم، هم كمسلمين لكنهم يخالفوننا في كثير من العقائد. منها هنا الشاهد قولهم بأن النبوة لم تبل أقطابها. يقولون بأنه سيأتي أنبياء بعد محمد عليه السلام، ويزعمون بأنه جاء أحد منهم في قبيان في بلدة في الهند، فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر. كيف قالوا هذا مع الآية الصريحة: ولكن رسول الله خاتم النبيين؟ كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة لأنه لا نبي بعدي؟ تأولوا القرآن والسنة وما فسروا القرآن والسنة كما فسرها السلف الصالح، وتتابع أيضا المسلمون على ذلك دون خلاف بينهم حتى جاء هذا الزاهد الصغير المسمى بمير الغلام أحمد القدياني، فزعم بأنه نبي وله خطة طويلة لسنا الآن في صددها. فسر به كثير من لا علم عندهم بهذه الحقائق التي هي خيانة للمسلم من أن ينحرف يمين ويسارا، كما انحرف القديانيون هؤلاء مع دجالهم هذا الذي استعملوه. ماذا فعلوا بالآية: ولكن رسول الله خاتم النبيين؟ قالوا خاتم النبيين مش معنى لا نبي بعده، معنى زينة النبيين. كما أن الخاتم هو زينة الأصبع، كذلك محمد زينة الأنبياء. إذا هم ما كفروا بالآية، ما قالوا هذا ما أنزل الله على قلب محمد، لكن كفروا بمعناه الحقيقي. إذا ماذا يفيد الإيمان بالألبان دون الإيمان بحقائق المعاني؟ إذا كان الإنسان حقيقة لا شك فيها، ما هو الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة؟ قد عرفتم الطريق. ليس هو أن نعتمد نحن على علمنا بالنور وآدابها ونخاف